بسم الله الرحمن الرحيم. قال ناظم رحمه الله: وكل كسر فإن الدين يجبره، وما لكسر قناة الدين جبران. خذها سوائر أمثال مهذبة فيها لمن يتغي تبيان تبيان. قوله رحمه الله: وكل كسر فإن الدين يجبره، يعني كل كسر وهلاك أو نقص في أمور الدنيا ففي حقيقته ليس نقصا وليس كسرا، لأن الدين يجبره، مدام الدين سالم فأنت في عافية. قال: وما لكسر قناة الدين جبران. القناة يعني الرمح، يعني وما لكسر هذا الدين جبران. لو انكسر هذا الدين، لو تملك جميع ما في الأرض فلن تجبر كسر الدين، يعني لو كانت دنياك سالمة لك لكن دينك في قدح، تقصير في الصلاة، نقص في العبادات ونحو ذلك، فإن ما عندك من أموال لا يجبر ذلك النقص الذي كسرته في الدين، فيجب عليك أن تتم الدين. ويجب عليك إذا نظرت نقصا في أمور الدنيا فلا تحزن مدام دينك سالما، مدام أن الدين سالم. قال: خذها سوائر أمثال مهذبة، يعني خذ ما ذكرتك لك من الحكم السابقة، أمثال سائرة ومهذبة تسير بها، وحكم تستشهد بها، فيها لمن يبتغي التبيان تبيان، وفيها لمن يريد أن يتبين الحقائق لنفسه ويبينها لغيره، فيها بيان ووضوح وحكم في هذه الدنيا تسير عليها. ثم قال: ما ضر حسانها والطبع صائغها إن لم يصغها قريع الشعر حسان. يعني معنى هذا البيت: ما ضر قائلها، يعني ما يخذها هذه الأبيات والقصيدة، خذها ما يضر الشاعر أنه بحسان بثابت اللي قال هذا الشعر، فخذها وأنه بطبيعتي قلتها لك، حتى لو ما يبحسان فخذ هذه. فمعناه: وإن كنت لست من أهل هذا الميدان الشعر، فلست حسان بن ثابت وأمثالها العظماء، لكن خذ ما فيه من حكم. وهذا من تواضع الناظم رحمه الله. إذا قال: ما ضر حسانها، يعني ما ضر قائلها، يقصد نفسه. والطبع صائغها، يعني ما ضر، هذه جملة معترضة تجعل في الآخر، يعني ما ضر حسانها إن لم يصغها حسان بن ثابت، فأنا قلت هذا بطبيعتي، فليس عندي ما عند حسان بن ثابت. قال: ما ضر حسانها والطبع صائغها، يعني قلتها بطبيعتي وسجيتي، ما عندي تكلف ولا قدرة على نسج الشعر العظيم. إن لم يصغها قريع الشعر، يعني خذها وإن لم يصغها الذي قارع الشعر وكان أميرا في الشعر وهو حسان، إن لم يصغها قريع الشعر حسان. هنا. وبهذا البيت ختم الناظم رحمه الله هذه المنظومة العظيمة في الحكم والآداب والتوجيهات والنصائح والمواعظ، ليكون طالب العلم مستحضرا لها ومقربة له إلى الله عز وجل، وفي كيفية التعامل مع الآخرين. نعم، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.